الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع ولاة الأمر القسم الثاني وهم الأمراء، ثم بينا أول الأدب مع الوالدين، وبينا أن الله تبارك وتعالى من على الوالدين بصلاحية لم يعطها لأحد غيرهما. من هذه الصلاحية أن الله تعالى وعدهما دعوة مستجابة إن دعوا بها على الولد أو إلى الولد. وقرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وبينا كذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فلو أن الوالد أو الوالدة توجهت بهذا الدعاء ثم سألت الله تبارك وتعالى استجاب الله تعالى لها ومرد لها دعوة. وبينا كذلك من الصلاحية أن الله تعالى جعل الوالد أوسط أبواب الجنة، وجعل الجنة عند رجل الأم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لشاب جاء يجاهد معه، قال له: أتبتغي الأجر من الله؟ قال: بلى. قال: أحد من أبويك حي؟ قال: لي أم عجوز. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. وبينا كذلك من الصلاحيات أن الله تعالى ضمن رضاه رضاهما، وضمن سخطه سخطهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. ثم ثنينا بعد هذا أنه لا يجوز للولد بأي حال من الأحوال أن يقع في عقوق أبوي، خاصة وأن العاق لا طريق له إلى جنة الله تبارك وتعالى، بل ولا يقبض الله منه صرفا ولا عدلا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ثلاثة لا يقبض الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. بعد ذلك العقوق مانع من موانع الجنة. لو صلى الإنسان وصام وأدى ما عليه من أركان ولقي الله تبارك وتعالى بعقوق الوالدين، صلاته وصيامه قد تبعدانه عن النار إن أفلح فيها، لكن يحجب عن الجنة بعقوق والديه، يعني فعل حسنات أوجبت له البعد عن النار، وفعل سيئات أوجبت له عدم دخول الجنة. مثل هذا يحبس على الصراط أو على الأعراف بالصواب حتى يقضي الله تعالى بين الخلائق، ومن بعدها يقضي الله تعالى بينه وبين والديه. والحبس على الأعراف عذاب مع كونه نجاة من النار، لكنه عذاب لأنه فيه إبعاد عن الجنة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لا لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني الذين على الأعراف ينظرون إلى من في الجنة يغبطونهم على أنهم في الجنة فيحدثونهم سلام عليكم وهم يطمعون أن يدخلوها، ما حجبهم عن دخولها إلا عقوقهم أو ديون كانت عليهم. ومن ثم ليفهم كل إنسان يخالف أبويه في المعاملة بالسوء أو يصحبهما بالسوء نقول له أنت على خطر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. والتعبير في كلمة لا يعني لا يدخلها في أول الداخلين، وإن غفر الله له بعد إرضاء والديه عنه في القيامة، لكن حبسه على الأعراف عذاب أم لا؟ عذاب. لذلك هذا شيء يفهمه ونوقف عليه أبناءنا الصغار والكبار. كذلك من شرور العقوق أن العقوق يعجل للعاق في الدنيا منه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. فمن بغى على غيره وهو حي يجد ألم البغي عليه قبل أن يموت، كما أذاق غيره غصة البغي يبغى عليه وهو حي. ومن عق أباه عقه أبناؤه، هذا دين لا فكاك منه ولا محيد عنه. افعل كما تدين تدان. لذلك اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. من بغى وظلم واعتدى وتجاوز وأذاق غيره غصة البغي والظلم يبغى عليه في الدنيا قبل أن يموت حتى يذوق ما أذاقه غيره. ومن عق أباه أو عق أمه يأخذ ويتجرع من نفس الكاس الذي جرع منه والديه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالبر ونهانا عن العقوق. لذلك في صحيح الجامع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ثلاث أمرنا بها وثلاث نهانا عنها. حرم الله علينا عقوق الأمهات، ركز على الأمهات لأن حق الأم أغلب من حق الأب، هي الأضعف وهي الأعطف وهي الأرحم، لذلك كان حقها غالبا على حق الأب. حرم عقوق الأمهات ومعها عقوق الآباء. ووأد البنات، والبنت كانت في الجاهلية تدفن حية، واليوم هناك وأد لكنه مخالف في الصورة. للآن بين الناس أناس يكرهون البنات، إذا بشر أحدهم بأن امرأته حامل بأنثى تركها سبب العيلة ومشي، وإذا وضعت لا يحضر وضعها ولا ينفق عليها، حتى إذا ما أراد يعني كتابة اسمها لا ينشغل بكتابة الاسم. لماذا؟ أما لو هذا ذكر لجرى في كل طريق وفج. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون، ولله جنود لا يعلمها إلا هو، من القصص الحياتية، قصص حياتية كثيرة في كل بلد وفي كل مكان. رجل كان عنده زوجة فيسر الله له بذرية، أنجبت توأما إناث، فيعني في أول أمره راضي أصبح أبا، ثم طمع في ميلاد آخر عساه أن يكون ذكرا، جاءت له بتوأم آخر ولكنه إناث، فترك المرأة وأتى بامرأة أخرى، زوجة أخرى، فجاءت له بتوأم ثلاث بنات، بتوأم ثلاث بنات، أصبح عنده سبع بنات. وفي نهاية المطاف أتى بامرأة أخرى، بامرأة ثالثة، طمعا في الولد، طمعا في الذكر، فجاءت له الأخرى بذكر ولكنه ولد ميتا. وانت بتحارب مين يعني؟ وهي التي خلقت، وهل أنت الذي توجه؟ الله تعالى هو الخلاق العليم، وما تملك هي حتى تحدد الذكر أو الأنثى، وما علمك أنت بأي شيء سبق في علم الله؟ لذلك الأنثى هبة الله، لأن الله تعالى بدأ بها في كتابه، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لو وهبك جار أو صديق أو رفيق هبة ما أظنك تنظر فيها أبدا، إنما تقبلها بدون نظر وتقول الحمد لله إن هو فكرني. فكيف إذا وهبك الله لماذا ترد على الله هبته؟ إذن اعلم بركك الله أن وعد البنات كان في الجاهلية بدفنهن أحياء، ولكننا في هذه الأيام منا من يبغض البنت ولا يستعين بها ويستهين بها ويهملها ولا يعتقها، حتى إذا كبرت ما أعتقها من العمل، يبقى هو رجل معاه معاش وعنده أرض وعنده ريع، وبنته برضه رايحة جاية معاه زي، لماذا؟ يقول لك تجهز نفسيها، جهز نفسيها، وأنت رحت فين؟ وأين كرامتك؟ وأين صيانتك؟ وأين سؤالك عنها؟ سيوقفك الله بين يديه ويسألك لماذا أهملتها؟ يعني البنت تجهز نفسيها والولد أبوه يزوجه؟ يعني هذا حال المسلمين، لا نملك إلا الاسترجاع. لذلك هذا من وقت البنت، ثم بعد أن تجهز نفسها وتتزوج يزوجها جبرا، جبرا رغم إرادتها، ممن لا تريد ولا تهوى، يقول لا هو احنا أعرفنا كده، هذه أعرافنا وهذه أحوالنا. ثم بعد أن تحيا منغصة عند موته تقوم هي على خدمته، تقوم هي على خدمته، ثم في آخر المطاف يحرمها من ميراث. هذا وأد أم لا؟ وأد. وهذا الفعل سبقنا فيه أفعال الجاهليين إخوة الكرام. لذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات ووأد البنات، وحرم كذلك منعا وهات. يعني إيه منعا وهات؟ المنع إن كان معك فضل عن حاجتك وطلبه منك إنسان عليك أن تعطيه إياه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واحد الحمد لله ربنا ميسر الحال ومكتفي، وبعدين يعني بعد مصاريف البيت والعلاج و باقي معاه مبلغ، وواحد راح له قال له والله انا عندي ظروف يا جماعه، وانا بس عايز بس 500 جنيه لاخر الشهر، يقوم يقول له مش معايا. طيب هذا منع ام اعطى؟ منع. منع باي عذر؟ ما ذكرش اعذار. طيب هو لما يمنع عن هذا المحتاج، المحتاج عايز قرض، بدل من ان يحوج الى انسان لئيم يعامله كمعاملة الشياطين ياخذ منه 500 ألف، هو رايح عايز بس 500 لشهرين، يقول له مش معايا. طيب كلمة مش معايا دي منع. هذا المنع شوف اثره ايه؟ اثره يبخله الناس، يقول فلان ده بخيل، ده معاه مش بيعطي. يبقى اذا تكلموا في السيرة، لا تكلموا في السيرة، اصبح عنده اهانة ولا ما فيش اهانة؟ اهين. ثم من بعدها يصبح فيه طبعا، يصبح فيه طبعا، من بعدها يبخل على أهل بيته، ثم في النهاية يموت وتمسه النار كما قال الله تبارك وتعالى في الكامزين. لذلك في سورة سماها الماعون، سماها سوت الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يبقى الماعون، المعونة للناس أيا كانت نوع المعونة، مالية، حاجية، وقتية، لحظية، أي نوع من أنواع المعونة لا تمنع غيرك من معونتك إذا كنت تطمع في معونة الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت طامع في عون الله، أعن عباد الله، أعن عباد الله. والمرأة في البيت قد تأتيها الجارة تقول لها: والله بس كوباية زيت لما نجيب التموين. تقول لها: ما فيش. تقول لها: ما فيش. طبعا ده منع. طب بس كوباية شاي لما جينا الشاي، منع. طب معلقتين أصلا ما عنديش معايا. وهكذا كل هذه الشواغل حياتية لكنها تقيس أخلاق الناس. هذه مقاييس الأخلاق، المقاييس من المعاملة. وعندنا كلمة شعبية توافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة. دي كلمة شعبية مش حديث نبوي، لكنها توافق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد أكون مصليا محافظا على الصف الأول لكني مانع، وقد أشهد الفجر في جماعة ولكني مخادع، فأنا بهذا الترتيب صلاتي يعلمه ربي، أما للناس مني أخلاقي وأحوالي. ومن ثم الناس يستشعرون في الإنسان السوء ويستشعرون فيه الخير، فلا تجعل غيرك يصفك إلا بما هو فيك من خير، لأنك بشهرتك في الدنيا شهرتك في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ما من عبد إلا وله في السماء صيت. صيت، عارف صيت معناها إيه؟ شهرة. ما من عبد إلا وله في السماء صيت، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيء. الشهرة التي يشتهر بها الإنسان في الدنيا في الحياة هي شهرته في السماء. إذا كنت تحب أن تدعى في السماء بالصالح فحقق الصلاح على أرض الله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، ومنعك أن تسأل غيرك كما منعك أن تمنع غيرك، منعك أن تسأل غيرك، حفاظا على عزتك وماء وجهك، حفاظا على عزتك وماء وجهك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم المسألة إلا في أحوال. قال في الحديث: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. يعني إيه الحديث؟ الغني الذي تحرم عليه المسألة له نصاب غنى؟ نعم له نصاب غنى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما الغنى الذي تحرم معه المسألة؟ قال: أن يجد المرء ما يغديه أو يعشيه. اللي عنده أكلة، اللي عنده أكلة واحدة لا يحق له أن يسأل غيره، كلها الأول، أنهي ما عندك ثم سأل الناس. يبقى نصاب الغنى الذي تحرم معاه المسألة أن يبقى عنده أكلة يوم، ما ينفعش يسأل يوم التالت. طيب، أما ذو المرة صاحب القوة اللي عنده عافية يشتغل، يسأل ليه؟ ما يطلع يشتغل. قاعد عطلان ليه؟ يشوف له أي سبيل شغل. هو اللي شغال على الطريق ببيع مناديل إنسان شريف، اللي بلف إنسان شريف. ليه؟ شايف مهنته، شايف مهنته. لكن أنا واخد كلية بكالوريا أو واخد لصنص وقاعد في البيت، أختي البنت أشرف مني لأنها بتعمل بأكلها، بتغسل وبتطبخ مع زي بتعمل بأكلها، أما أنا بعمل إيه؟ ما بعملش حاجة، فهي أشرف مني وأعلى مني في الشرف. لذلك التحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يسأله قال له: ما عندك؟ قال ما عندي إلا حلس. حلس يعني قطعة فرشة كده بننام على بعضيها ونغطى بعضيها. قال ائتني بها. قال له حلس وكعب يعني وبعب بتاع مية بيشربوا فيه. قال ائتني بهما. فجاءه بهما فباعهما وقال خذ هذا واشتري به قدوما واذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد كذا وكذا. فذهب واحتطب ثم أتاه بعد مدة فباع ما معه فقال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. يبقى دلنا على سبيل العمل. لكن اليوم احنا عندنا ملايين مملينة وجلسين جلسين ليه؟ تطلع تشتغل اطلع أي سبيل اشتغل باليومية مش عيب. اليومية مش عيب عمل فيها الصحابة الكرام ولست بأزكى من الصحابة. علي بن أبي طالب وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وختمه. علي بن أبي طالب بن عمه تعلم في جامعة النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل باليومية اشتغل بالأجرة. وذكرنا قبل ذلك شعرا نفيسا لعلي في هذا لما رأى يهودية قاولته على أن يخمر لها كوما من التراب يعمل معجنة يعني باللغة المصرية. فبدأ اتفق معها قال لها الدلو قالت له بتمرة الدلو قالت له بتمرة يعني أكرمكم الله الجردل حينزحهم البير ويشده ويرميه في المعجنة وياخذ بلحة واحدة. فقاولها على هذا ثم لما رأوه يعمل لاموه انت بتشتغل وانت مين ده انت مش فاطمة انت اللي بتشتغل وانت الهاشمي. فقال كلمات معدودة لكنها دونت دونت وتوزن بالذهب. قال لحمل الصخر من قمم الجبال أخف علي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. أني أشيل صخر وهد كتفي وما مدش إيدي لأحد حتى لأبوي هو في إشكالية أشتغل ويبقى لي رأس مال ورأس مال ولما أبوي يبقى حالي بقى يبقى أخذ معه ثاني مش في إشكالية. لكن لا هو جالس فوق نفوخ أبيه بيكتمه. لا هو علمك كفاية كده اطلع اشتغل في اي سبيل. لكن بيقول له لا بيع لي عشان اسافر. وبيع لك ليه وبيع لك من حظ مين؟ ما تشتغل في بلدك ما انا هشتغل بره وهشتغل جوه يبقى اشتغل جوه. لكن لا هو الشباب اعتاد البلاده اعتاد ان يبقى هكذا بلا قيمه. لذلك كما منع النبي عليه الصلاه والسلام الناس ان يمنعوا غيرهم منع الناس كذلك ان يسالوا غيرهم. فلا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. لما يبدأ بلد إنسان ما عندوش خالص ما فيش مطلقا حتى لا عنده خبز ولا عنده رز ولا عنده أي شيء والصغار في البيت بتصيح وما فيش سبل العمل طلع يشتغل ما فيش. هذا له أن يسأل ليطعم أولاده لا يسأل للغنى لما يسأل للطعام فقط. يعني يسأل ما يكفي الأولاد وبعديها يبدأ يدور عن شغل ما دورش يسأل وهكذا. لكن اليوم أصبح السؤال حرفة أصبح السؤال اليوم حرفة بلف من بلد لبلد ومن مسجد لمسجد ومن حارة لحارة وعنده أموال أكثر مما عند غيره ومع هذا يموت ولا يتنزه بأمواله إلا غيره. وعندنا مثل مصر بيقول فيه مال الكنزي لن نزهد. لذلك هذا الجزء الأول من الحديث. الجزء الثاني وكره لكم قيل وقال وهذه هي الطامة كل مشاكل الناس في هذه الأيام من قيل وقال. لذلك من حفظ ما بين فقميه وما بين فخذيه تضمن النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة. يعني قال في الجنة قال من ضمن لي ما بين لحييه وفي رواية فقميه. واللحيان العظم ده اسمه لحى والعظم ده اسمه لحى والشعر الناتي عليهما اسمه شعر اللحى. يبقى من عند الأذن كده في عظمة اهي في سطح الوجه والعظمة دي كده المكان ده اسمه لحى واسمه فك. من ضمن لي ما بين لحييه اللي هو ايه اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرج ضمنت له الجنة. اليوم كل مشاكل الدنيا أساسها فلان وفلان قال وفلان عمل وفلان سوى، وهو قاعد جعل من نفسه رقيبا على الناس، أهمل نفسه، أهمل نفسه من النظر فيها وفي أحوالها، ودقق النظر في غيره. شاف واحد ماشي شايل كيسة يقول لك يا عمي ما خلي الكلام مستور ما هم بيهبشوا، ونشاف واحد واقف كده بيسحب رصيد البنك يقول لك يا عمي ده بيسرقوا خلاص. وظف من نفسه حاكم على الناس، شوه كل الناس وأشان كل الناس وفحش كل الناس، وأصله هو الفاحش البذيء، نسي نفسه مطلقا وركز على غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. عارف القذى لما تبقى الشباك مورب كده والشمس تطلع من بره، والشباك كده يعني في شرع بسيط بين الخشب والخشب، تقوم بتلاقي كده لو طلعت كده بتلاقي فيه عفار رفيع جدا لا يرى الا في هذا الموقف. هو ده ايه؟ ده القذى. العفار ده لو في الشارع ما تشوفوش، ما تشوفوش الا مع الشمس مع الظل، تقول الله ده في عفار اهو، تقوم تمسك ما تجيش حاجه. اهو الانسان كده، الانسان اللي هو مركز في غيره عيوبه كبيره، عيوبي انا كبيره جدا ضخمه لكني غافل عنها وبابحث في صغير الصغير فيك. طبعا ده صفه صبغه سيئه، وللاسف الشديد هي المنتشره اليوم في المجتمع، ان كل جار حاطط عينه من جار، عارف كل الاحوال. طيب يا اخي استر، طب حتى لو عنده بلايا استر انصح. لا، هو لا بيستر ولا بينصح، هو شغال في الثرثره واللقلقه والقلقله حتى مله الناس وتمنوا وفاته. لذلك كره لكم قيل وقال. يبقى القيل والقال محسوبين، كل شيء في كتاب، كل شيء في كتاب، وكل شيء احصيناه في ايمان مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير كل شيء مخطوط، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كل شيء مسجل، ما فيش كلمه هتفلت. ومن عجائب التفسير تحت قول الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، في تفسير تنوير الاذهان للبرسوي ذكر قصه لعلها اسرائيليه لكن يعني فيها فائده، فيها ان من اخبار بني اسرائيل ان الملك لما ارسله الله تعالى ليكتب ويسجل عن العبد، فالعبد قال لك انا حير الملك لن اتكلم، فصفر، خلى واحده ماشيه قام صفر ليه؟ الملك هيكتب ايه؟ تمام؟ ففي اخبار بني اسرائيل ان الله قال اكتبوها تصفير وعلى الله التفسير. ما انت يا ابني هو ربنا خارج الكون ويعلم احواله، انت صفرت معاكسه، ربنا عارف ان دي معاكسه. ما فيش شيء بيضيع عند ربنا، لا بيضيع عليك ولا بيضيع ليك. ومن ثم ما دام الامر هكذا يلزمنا الادب، الادب بحفظ اللسان عن الغير ورفع العين عن الغير والتماس الاعذار للناس، التماس الاعذار للناس وحسن الظن بالاخرين، ده المطلوب في الادب. يبقى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، اي سؤال كثير ممل حتى لو في الدين، حتى لو في الدين. يعني في واحد السؤال بيستولي عليه حتى يصبح عنده وسواسا قهريا، كل حاجة يسأل فيها يسأل يسأل يسأل يسأل. لا، نهى الله تعالى عن هذا، نهى عن هذا القرآن: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. كان الصحابة كثيرا ما يسألون السلام يسألونه بإكثار، فنهاهم الله تعالى عن الإكثار في السؤال. الإكثار في السؤال أثناء التشريع يرهق، ما بكثرة الأسئلة بتكسر التشريعات، وكثرة التشريعات ترهق ولا ترهق. ومن ثم نهاهم الله تعالى عن الكثرة السؤال في الدين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا قال كده: لا تسألوا عن أشياء ها إن تبدى لكم تسؤكم. طيب واليوم السؤال اليوم بيحمل الإنسان على الوسواس القهري، بيخلي عنده وسواس قهري، يقوم يبدأ يشك في كل شيء ويسأل في كل شيء، ولما يسأل سؤال يسأل 100 سؤال. طيب ما أنت مصاب على نفسك. السؤال له مواطن وله موارد، ما في كل مرة تسأل، لما تسأل سؤال باقتضاب واقتصاب لا ترهق غيرك في أي وجه من وجوه الحياة، لا تكسر المسألة. ونهى عن كثرة السؤال، ونهى عن إضاعة المال. والمال اليوم مضيع ولا محفوظ؟ محفوظ ومضيع، في ناس محافظة وناس مضيعة، وفي محافظ ومضيع. ما هو مش كل الناس على السوق، في واحد فيه سوق وفي خير، وفي واحد فيه خير وفيه سوق، وفي واحد خيره أكثر من سوقه، وفي واحد سوء أكثر من خيره. لا يعدم إنسان من خير، ممكن يبقى صايع ضايع، لكن في مواطن تجد فيه الرجولة، صحيح ولا مش صحيح؟ ممكن يعني يبقى واد كده يعني مفلوت واقف بعاكس، لكن لما يشوف حادثة يتأثر ويجري، يتأثر ويجري يشيل مع الناس، يبقى فيه خير ومش فيه خير. ما اقدرش أنا أفلس كل الناس، لا، ما لا يخلو إنسان من خير، لكن مطلوب تفعيل الخير الموجود في داخله، المطلوب تزويد نسبة الخير. طيب كذلك في الأموال، كلنا نضيع مال، المحافظ والمقصر الكل بضيع، بدليل ان في نفقات في خلاف الايه، في خلاف الاصول وبزيادة، ده تضيع مش تضيع؟ تضيع. يعني النهاردة بنتكلم في الشتاء، كل واحد عنده كم جاكت؟ كتير كتير. طيب ما انا لما بجيبه عندي ده تضيع مش تضيع؟ تضيع. بقول لك بحجة ان ابني حيلبس، ومين قال لك ان ابنك حيلبس زيك؟ تملك ديت واحد مفصل في في في الدولاب 100 جلابيه بلدي، قال عشان ابني يلبس بعد منه، ابنه ما بيلبسش غير ابو الصاعد والنازل. عارف الصاعد والنازل؟ البنطلون النازل والتيشيرت الصاعد، مش بيلبس غير كده. طب يا ابني البس مين حيلبس ايه؟ يقول لي ما اعرفش، هدومك انت حر فيه. يبقى هو كنز لابنه، وفي الاخر ابنه ما لابس ايه؟ طوبه. طيب يبقى من ثم احنا بنضيع. لو نظرت كده في الدولاب عندك هتلاقي عندك ضيع كتير. طيب ما تتعطف على الغير باللي هيضيع عليك ده، تعطف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الاشعريون، قبيله اسمها الاشعريون كانوا من اليمن، جاءوا المدينه سنه 7 هجريه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى احوالهم مدحهم مع ازاي، وقال هم مني وانا منهم. شوف لما النبي يقول هم مني ينسبهم اليه، ثم يقول انا منهم، يبقى معناها المؤدى ايه؟ اكيد الناس ديت ليهم احوال تانية. والاشعريون كانوا كالاتي: اذا اصابهم بؤس او فقر، يقوم العيله كلها تجتمع ويجمعوا ما عندهم جميعا في مكان واحد. يعني في ازمه، يقوم يقول لك كل واحد يطلع اللي عنده، كل واحد يخرج ما في بيته كاملا، ويتحط في كوم واحد ويتلخبط بعض، ثم يقسم بينهم بالسوية. نقدر نعمل كده؟ نقدر النهارده في أي أزمة نعمل كده؟ هات اللي عندك وجيب اللي عندي؟ ما هنقدرش. لماذا؟ لأن نفوسنا غلبت علينا. أما لو أنا غلب نفسي هجيب اللي عندي. أنا في بيتي منهزم، بس منهزم من نفسي، منهزم من شهوتي. الأشعريون كانوا إذا أصابهم بؤس أو قحط أو فقر أو مجاعة جمعوا ما عندهم جميعا وجعلوه في مكان واحد، ثم قسموه بالسوي. عند 5 رغيف هاتوا، وتاني 10 هاتوا، وبعديها يلموا ويقسموا على عدد الرؤوس. عندما نصل إلى هذه اللحمة سنصبح يوم ذاك بدنا واحدا كما عانانا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحال النهاردة كل واحد براسه. يبقى نهى عن قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال. طب في الأفراح بنضيع مضيعش بنضيع بنضيع تحت بند اتفاق النساء. تقول لك أم البنت تقول لك يا عم الشيخ ده ليلة وخلاص ليلة. طب ليلة ليه يا حجة؟ ما هو أقولك يا حجة هتكلف كم الليلة دي؟ تقول لك مهما تكلف يا حجة ما أنت مش هتدفعي. تقول له هو مش عايزها يكلف هو. طب يا حجة إيه رأيك هنجيب بيهم ذهب لبنتك؟ تقول لا. طب ذهب ليك أنت؟ تقول لا. هي في مخها شيء معين. طيب تروح النادي اللي هي عايزاه وبعديها ندفع في اخر الليله مع زي 10,000 دي على المستوى الضريبي ليهم، واللي يروح القاهره يدفع 500,000. طب وايه المحصله؟ خدنا ايه؟ ما خدناش حاجه. طب ما دي مال ضاع. طب ايه رايك ابو نص مليون ده يزوج كم فتى النهارده؟ يزوج قد ايه؟ 10؟ مين قال لك 10؟ لا في ناس تزوج بخمسه، في ناس تتزوج بخمس تلاف وتتستر. هو بس عايز يجيب محبس يحبس بيه عروسته بس، ولكم موافقين بعد كده ايه يعملوا عفش ويناموا عليه. يعني هيفيك أزمة 100 بيت، وبعد كده يوم تاني يوم الزواج يقول لك انا اصلا مربوط. هو مش مربوط اصلا، لكن ربنا اراد ان يريهم آية. لو فكيت أزمة غيرك ربنا فك أزمتك. ومن ثم افهم اموال المسلمين اليوم مضيعة مضيعة ومهلهلة. لا، نهى عن إضاعة المال. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بغض العقوق بيّن أنه في النار، ثم بيّن أن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه. يعني ممكن واحد يستهين بالنار يقول لك نار نار يا عم، ما كله هروح النار خلاص خليني على حالي والنار نار. لا، ده النار يعني العذاب اللي فيها لو اكرمك الله وعافاك الله وعافى المسلمين من النار وحرها. لو واحد في النار وفي رجليه من تحت بجبيشه بسبب حته طافيه كده من النار، الطافيه دي تغلي منها دماغ الرجل، تغلي منها دماغه. لذلك عذاب الله تعالى شديد. فالمطلوب أن نرحم أبوينا وأن نحسن صحبتهما وأن نحرص على برهما وأن نتجنب ما يغضبهما وأن نحذر كل الحذر الاقتراب من مواطن العقوق. واعلم أنك لن تستطيع مهما فعلت في الدنيا، مهما فعلت لن تستطيع أبدا أن تجزي أباك أو أن تجزي أمك. والنبي عليه الصلاة والسلام شرط شرطا واحدا فقط في المكافأة، قال لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه بماله فيعتقه. واليوم ما عادش سوق للرق. لما وطني أكون مع أبي بنسبة 1:1 لما ألاقيه بينباع وأشتريه بفلوسي وأقول له اذهب وأنت حر، يبقى كما كان سببا في وجودي في الدنيا كنت سببا في وجودي في الحرية، تبقى النسبة 1:1. لذلك هذا أمر فاعلمه. واعلم بركك الله أن من الأدب مع الوالدين أن تحرص على هدايتهما. أبوك علمك ليه؟ ربك ليه؟ سؤال. أبويا صرف عليا دم قلبه وأمي باعت عليا متاعها، ليه؟ علشان أكبر بس؟ ولا عشان لما أكبر أراعيهما في الكبر؟ وأول الرعاية في الكبر مقدمة النصيحة له، تقدم لهم نصيحة. إن رأيت في أبيك سوءا اكتبه، اقعد معاه كده وقول له يا أبي أنت علمتني وبعت عليا في الدار، الاعتبار نحسن بعضينا، يا أبي هذه الفعلة غير طيبة، خذها من ابنك وقدمها له بلسان الأدب، ما تجيبهاش في وشه، هي مش طول تزبلها، لا خليها هدية كده سلفينها كده ولفها في ايه؟ في ورقة لامعة كده وفي هدية، وقول له يا أبي يعني الحمد لله في خير كتير، لكن هذه الناحية يعني يا ريت يا أبي تجتهد عليها. طيب ممكن يرد عليك رد صعب شوية، تحمل. وقل له يا أبي على العين والرأس، كلامك برضه هو الكلام بس يا أبي فيها كذا وكذا. هيقول لك كلام تاني، قل له يا أبي بس فيها ديت إشارة لأختي، يا أبي فيها إشارة لأمي، هتهالوا كده سنة سنة سنة سنة. قبل منك الأجر بينكم، ما قبلش الوداع مع السلام. الوداع مع السلام. تعال نقرأ ما ذكره الله تعالى في حق نوح عليه السلام. نوح عليه السلام ما غفل حق أبويه، دعا لهما بالمغفرة في سورة نوح، رب اغفر لي وبعدين ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يبقى ما غفل نوح حق أبويه، دعا لهما بالمغفرة، دعا لهما بالمغفرة والرحمة. يبقى إيه الرسل؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة مختلفة، بيئة تعبد الأصنام، وبعدين لم يكتفوا بأصنام الأرض، نظروا في السماء فوق وبدأوا يعبدوا الشمس والقمر. فإبراهيم عليه السلام توقد في قلبه الإيمان، علم طريق الرحمن، فلما علم طريق الرحمن ما بخل به على أبيه، فعاد إبراهيم على أبيه يعاتبه، يدعوه إلى أن يؤمن بالله الواحد الذي لا إله غيره، ويدعوه إلى ترك ما هو عليه من شر. وفي سورة مريم يقول الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شفت التصوير ده كده يعني أما رقق الحال. شفت الأدب، يا أبتي يا أبتي يا، مع كل كلمة يا أبتي، وبعدين كل جملة فيها علاجها. الجملة الأولى يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، محاججة بهدوء، انت بتعبد ايه؟ ده انت اللي عامله بديك، ده انت اللي عامله بديك، ده انت اعرف بيه، لا بيسمع ولا بيتكلم، ولو قلت له ناولني مش مناولك. يبقى يجاري اهو، دي محاججة بالهدوء. طيب وبعديها بيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انت عشت في بيئة وانا عشت في بيئة، انا اتعلمت، ربنا من علي بعلم، ومطلوب مني ما دام ربنا علمني امدك بما عندي، مطلوب امدك بما عندي، فاتبعني اهدك صراطا سويا، اعرفك السكة الصحيحة. يا أبتي السكة الصحيحة لا تعبد الشيطان. لماذا يا ولد؟ ان الشيطان كان من الرحمن عصيا. انت مش عارف الشيطان عمل ايه؟ عصى ربنا، عصى ربنا وامتنع عن سجود لآدم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يعني ما يجيش معايا ومشيت خلف الشيطان هيبقى مصيرك مصير مين؟ الشيطان. فأبو قال له كلمتين، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني أنت بتكره الآلهة اللي أنا بعبدها وبتشتمهم وتسبهم؟ خلاص يا إبراهيم مفاصلة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إن ما بطلتش تشتم الآلهة اللي أنا بعبدها، إما إن أنا أحطك في حفرة وأرجمك، وإما تسيبني وتمشي من هنا خالص. أدي إيه القصة. انظر في إبراهيم عليه السلام، أبوه أهو قال له إن ما بطلتش تسب في الآلهة هرجمك أو أنفيك. ما قابل إبراهيم سوء أبيه بسوء، قال له سلام عليك. شوف سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ربي بي لطيف، ومن ثم سلام عليك سأستغفر الله لك. طيب تعال ننزل هذه الدعوة إلى حال الناس. لو أني وغيري كلنا وفي آبائنا وفينا مع زي أحوال غير طيب، لما أقعد مع أبويا أكلمه بهذا الكلام بهدوء بدون انفعال ولا استفزاز ولا تعنيف ولا إظهار أني أنا ومحدش غيري، وأكلمه بهدوء كده حتى لو لم نخرج بنتيجة أنا قعدت مع أبويا واتحورت معاه. وبعديها بقت مش أقول له عليا الطلاق ماني قاعد في الدار وأنا أحسبها لك، لا يبقى أنت بتأدب أبوك، لا لا حق لك في تأديب أبيك، لأبيك الحق في أن يؤدبك لكن لا حق لك أبدا في أن تؤدب أباك. أمال الحق إيه؟ تنصح فقط، تنصح أو نصح وفي الآخر أبوه قال له اغرب من وجهي يا إما أرجمك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الشاهد في القصة أن إبراهيم عليه السلام حرص على هداية أبيه، ده أدب من التأدب مع الوالدين أن تحرص على هدايتهما. أنت عملت إيه لأبيك؟ أخذت بيده إلى أي طريق؟ غربت أكيد، وده المشهور إن أنا بغرب أبوي النهاردة مش باخد بيدي للصواب، أنا عايز هوايا أني فقط، كل ما أطمح فيه أنا الآن كولد إني أنا أكون المهيمن، أنا عايز يموت الصبح عشان أملك أنا وأتربع، مش ده الحال؟ من الذي يتمنى دوام أبيه؟ مين؟ البنت، البنت فقط. أما الولد يتمنى أبوه يموت الصبح على اعتبار هو اللي يتحكم ويقسم ويبقى السيد، أما البنت تظن أن أباها بعد الله سندها، ومن ثم تتمنى له أن تطول حياته حتى لو كان مقعدا. أما الولد عايز أبوه الصبح يشوف له سكة على اعتبار هو اللي يقسم وهو اللي يتربع. وبعد استمرار أبي إبراهيم على طريقته السيئة ظل إبراهيم يستغفر، ظل إبراهيم يستغفر حتى نهاه الله تبارك وتعالى. وربنا قال في القرآن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. البراءة مش معناها الترك بالكلية، معناها البراءة مما يعتقده من سوء، لكن مع بقاء حسن الصحبة، مع بقاء حسن الصحبة، مع بقاء النفقة، ما تقصرش حتى لو كان كافرا نفقته عليك واجبة، أطعمه من ما تطعم وأسكنه مما تسكن، وفر له حياة آمنة حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، ده الأدب مع الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام تأسى بالأنبياء فكان أحرص الناس على أبويه. في مسند الإمام أحمد حديث جميل، الحديث عن بريدة بن الحصين بن الحصيب عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000. كانوا كم واحد؟ كانوا كم واحد؟ كانوا 1000 أو نحو ذلك. قال فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان. يبقى كان بيعمل إيه؟ يبكي. فقام إليه عمر رضي الله عنه ففداه بالأب والأم، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله مما بكاؤه، بتبت ليه؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. وإني كنت نهيتكم عن ثلاث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، وكنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وكنت قد نهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. يبقى من حرصه على أمه، مع أن أمه لم تدرك الإسلام، مثل في الجاهلية، مثل في الجاهلية، لكن ذهب يستغفر لها فمنعه الله من الاستغفار، منعه من الاستغفار، فبكى رحمة له. رحمة لمين؟ للأم. ده النهاردة من الواد بيدعو على أمه ويقول ربنا ياخدك، مش ده الحال؟ هو ده الحال، هو ده حال الناس، حال الناس، السوء انتشر. شوف، بكى رحمة لأمه، وبعدين بيّن أن زيارة المقابر تذكر الآخرة، لكنه نهى عن الإكثار من الزيارة. قال لنا الله زوارات القبور، والزوار على صيغة مبالغة، على فعال، يعني نعم العظة مش كل شوية، برضو ما أنت عليك حياة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لما حط نفسي في المقبرة باستمرار مش هعمر الدنيا ولا حدني، والله خلق الكون للإعمار، ما علي. ومن ثم الذهاب المقابر بقصد، بقصد العظة، عندما يقصو من القلب أروح المقبرة، يقوم قلبي رد أرجع أبشر عملي واشتغل في الحياة، كلما أحسست أذهب، لكن مش كل يوم وهكذا. ثم قال وكنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي، كان الناس قد نهى أن يدخروا لحم الأضحية بعد ثلاث، قال تخلص في ثلاث أيام، لكن لما كسر الحال وفتح الحال على الناس وأصبح عند كل الناس من هذا، أذن لهم في أن يدخر، ممكن تخبي وتكفيك السنة، مش في إشكالية، مش في إشكالية. طيب يبقى من ثم تقسيم الأضحية على الوجوب على الاستحباب، على الاستحباب بهذا الحديث، على الاستحباب. والجزئية الثالثة قال وكنت قد نهيتكم عن الأشربة في الأوعية. أيوة، الأشربة في الأوعية كان زمان لما بيعملوا عصير كان بيعملوه مثلا في وعاء من فخار، والتاني ده قد كان يعني بيحسن نفسه شوية يقول لك لا، واجيب فخار ليه؟ ما اجيب فخار أملس، فخار أملس مدهون من داخله كده بمادة معينة، يقول طب ودي بتفرق ايه؟ بتفرق حولك كتير. الفخار العادي له مسام، الهواء بيطلع يدخل فيه ما بيتغيرش بسرعة، لكن لما اجيب فخار، لما اجيب مثلا فخار مطل من الداخل المسام بتاعته ما بتنفسش، يقوم العصير يقعد ما يقعدش يوم، يتغير يرغي كده ويعمل احوار، تشربوا اصلا تلعب. فكان نهاهم ان يشربوا في الاوعية، خاصة المحنتم والمقير والمزفت، تمام. المقير ده كان بيجيبوا اواني كده ويحطوا فيها من جواها كده قار عشان يكتم المسام، والمزفت يحطوا فيها زفت يكتم المسام، زي ما بتعمل زير وتملسه من تحت باسمنت بخر ميه، وقال لك لما تسيبه كده على حاله يقعد ينزل، اللي بينزل ده يريح، اما اللي ما بينزلش بيغلي. نهاهم عن الشرب في الاوعيه لان الاوعيه كانت بتغير العصير، بدل ما يكون طازجا يصبح خمرا، يقوم لما يشربه يشرب خمر. فاذن لهم في الشراب في الاوعيه بشرط الا يشربوا مسكرا، ما فيش مانع تشرب في اي اناء بس بشرط يبقى طازج. اعصي العنب انت حر، بس اشربه ايه؟ طازه، في كوبايه جزاز ماشي، في خشب ماشي، في اي معون ماشي، بس بشرط لا تشرب مسكرا. قال وكنت قد نهيتكم عن الاشربه في الاوعيه فاشربوا في اي وعاء ما شئتم ولكن لا تشربوا. بينا ان اول الادب مع الوالدين الحرص على هدايتهما، ولن تكون الهداية إلا بالدعوة لها بأسلوب سهل لين يصل إلى القلب. ذكرنا قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام، وبينا حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أمه لما رحمها وبكى متأثرا لها. ثم كذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب، كان يحبه أم لا؟ كان يحب أبا طالب، كان يحب أبا طالب. والله تعالى هو الذي ذكر هذا، ذكر في القرآن كده: إنك لا تهدي من أحببت. يبقى كان النبي بيحبه، كان يحبه لحسن مواقفه. وأي المواقف فعلها أبو طالب؟ فعل كثيرا، فعل كثيرا، دافع عن الإسلام في أوله، ودافع عن المسلمين، وصان النبي الكريم صلوات الله عليه وكان التسليم. ولم يصل المشركون إلى ما أرادوا من رسول الله إلا بعد موت أبي طالب، ولكن كل هذه الأحوال كافأه الله عليها في الدنيا. أما في الآخرة، لا ينتفع بعمل صالح في الآخرة إلا من لقي الله تعالى بتوحيده. لذلك من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على عمه، ذهب إليه، كما في صحيح البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده أبو جهل، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. يعني لما ذهب يدعو الإسلام، عصبة الجهل حواليه، الصحبة القديمة، قالوا: يا أبا طالب، وده كلام؟ يعني بعد كله تختم ينفع؟ فما زال به حتى نطق آخر كلمة: على ملة عبد المطلب. طيب، وعبد المطلب كان على دين؟ لم يكن على دين. ومن ثم وسلم حزن لعدم إسلام عمه فاغتم، فنزل عليه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سورة القصص. ومن ثم لما وعد بالاستغفار جعل يستغفر لعمه حتى نزل قول الله تعالى وإيه في سورة التوبة، وما كان إيه؟ نعم، أيوة، نهى الله تعالى المؤمنين أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مواعظ وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو يتبرأ منه: إن إبراهيم لأواه الحليم. طيب، بعد ذلك الحق الأدب الثاني ندعوه إن شاء الله للقاء القادم، ونقرأ هذه الأسئلة.